أقيمت حفلة العزم الوطني للطلبة الشباب يوم العاشر من هذا الشهر في قمة جبل بيكتو. شارك فيها تشيريون هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون وأفراد فرقة المسيرة الاضطلاعية. إنهم أقسموا اليمين على إكمال قضية زوتشي الثورية، قضية سونغون الثورية المستهلة من بيكتو حتى النهاية، جيلا بعد جيل، تحت علم اتحاد الشباب الكيم إل سونغي الكيم جونغ إلي، تبجيلا عاليا القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في مقدمة ثورة سونغون.